اذكر بطلان ما تدعيه المشبهة بأن السلف ما كانوا يقولون إن الله متكلم بكلام ليس بحرف، وإنما هذا بدعة الأشاعرة. ليس الأمر كما تقول المشبهة بأن السلف وهم أهل القرون الثلاثة الأولى ما كانوا يقولون إن الله متكلم بكلام ليس بحرف، وإنما هذا بدعة الأشاعرة. ومرادهم بهذا صرف الناس عن التنزيه إلى اعتقادهم الباطل. قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، وهو من رؤوس السلف، ولد سنة 80 للهجرة، ويتكلم لا ككلامنا، نحن نتكلم بالآلات من المخارج والحروف، والله متكلم بلا آلة ولا حرف. وهذا الكلام من الإمام أبي حنيفة ثابت عنه، ذكره في رسالة الفقه الأكبر، وهي إحدى رسائله الخمس التي صحت نسبتها إليه، كما قال الحافظ الفقيه الحنفي محمد مرتضى الزبيدي في شرحه على إحياء علوم الدين.